ويمضي في سيره او يرجع الى المدينه فاختلف الناس عليه، ثم استقر رايهم على ان يرجعوا الى المدينه. ولما عزم على ذلك جاءه ابو عبيده عامر بن الجراح، وكان عمر رضي الله عنه يجله ويقدره، فقال يا امير المؤمنين كيف ترجع الى المدينه افرارا من قدر الله؟ قال رضي الله عنه نفر من قدر الله الى قدر الله. وبعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان غائبا في حادث له، فحدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الطاعون اذا سمعتم به في ارض فلا تقدموا عليه. الحاصل قول عمر رضي الله عنه نفر من قدر الله الى قدر الله، فهذا يدل على ان اتخاذ الاسباب من قدر الله عز وجل. ونحن نعلم ان الرجل لو قال انا ساؤمن بقدر الله وسيرزقني الله ولدا بدون زوجه، لو قال هذا لعد من المجانين، كما انه لو قال انا اؤمن بقدر الله ولم اسعى في طلب الرزق ولم يتخذ اي سبب للرزق لعد ذلك من السفه. الايمان بالقدر اذن لا ينافي الاسباب الشرعيه او الحسيه الصحيحه، اما الاسباب الوهميه التي يدعي اصحابها انها اسباب وليس كذلك فهذه لا عبره بها ولا يلتفت اليها. ثم اعلم انه يرد على الايمان بالقدر اشكال وليس باشكال في الواقع، لا، وهو ان يقول قائل اذا كان فعلي من قدر الله عز وجل فكيف اعاقب على المعصية وهي من تقدير الله عز وجل؟ والجواب على ذلك أن يقال لا حجة لك على المعصية بقدر الله، لأن الله عز وجل لم يجبرك على هذه المعصية، وأنت حين تقدم عليها لم يكن لديك العلم بأنها مقدرة عليك، لا، لأن الإنسان لا يعلم بالمقدور إلا بعد وقوع الشيء. فلماذا لم تقدر قبل أن تفعل المعصية؟ لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة فتقوم بطاعته؟ وكما أنك في أمورك الدنيوية تسعى لما ترى أنه خير وتهرب مما ترى أنه شر، فلماذا لا تعامل نفسك هذه المعاملة في عمل الآخرة؟ أنا لا أعتقد أن أحدا يقال له إن لمكة طريقين، أحدهما طريق مأمون ميسر والثاني طريق مخوف صعب. لا أعتقد أن أحدا يسلك الطريق المخوف الصعب ويقول إن هذا قد قدر لي، بل سوف يسلك الطريق المأمون الميسر. ولا فرق بين هذا وبين أن يقال لك إن للجنة طريقا وللنار طريقا، فإنك إذا سلكت طريق النار فأنت كالذي سلك طريق مكة المخوف الوعر، وأنت بنفسك تنتقد هذا الرجل الذي سلك الطريق المخوف الوعر، فلماذا ترضى لنفسك أن تسلك طريق الجحيم وتدع طريق النار؟ ولو كان الإنسان حجة بالقدر على فعل المعصية لم تنتفي هذه الحجة في أرسال الرسل، وقد قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل.